فلابد للإنسان قبل أن يطبق السنة أن يتأكد من أنها سنة فعلا. الملاحظة الثانية هي التكلف في تطبيق السنة. فبعد أن يتأكد الشاب من أن هذه المسألة سنة فعلا، عليه أن يطبقها باعتدال، وخاصة إن كانت السنة تتعلق بالآخرين. مثلا رص الصفوف، وهذه يجري فيها الأمر الأول والثاني. فأولا تأكد فيما يتعلق برص الصفوف، ما هي السنة في رص الصفوف؟ رأيت كثيرا من إخواننا من الشباب من طلاب العلم يعتقد أن السنة في رص الصفوف أن يلصق كعبه بكعب الذي بجواره، ويتكلف في ذلك ويرص رجله عليه رصا شديدا، وهذا فيه إيذاء للجار، وفيه إشغال عن الصلاة، وفيه تكلف، وفيه تعب. فإن كان سنة ثابتة سلمنا، لكن هل هو سنة؟ هاتوا لنا الدليل. الدليل ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ولما تأملت هذا الحديث ظهر لي أن الاستدلال به على أن هذا الفعل سنة غير مسلم. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك، وإنما قال لتسوون صفوفكم، فأمر بتسوية الصفوف. والأصل أو ظاهر المتبادل من الأمر بتسوية الصفوف يعني أن لا يكون في الصف واحد متقدم وآخر متأخر، بل أن يكون الجميع على سمت واحد. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النعمان رضي الله عنه قال: رأيت أحدنا أو أنا يلزق كعبه بكعب صاحبه. فكأن المعنى أنه يلزقه في بداية الصلاة حتى يطمئن إلى أن جسمه موازيا لجسمه، لأن الجسم على استقامة الكعب وليس على استقامة الأصابع. فالناس الآن إذا أرادوا أن يسووا الصف سووا أصابع أرجلهم، وهذا ليس صحيح، لأنه ليس المقصود أن تكون أصابع الرجلين متفقة، المقصود أن تكون الأجسام متفقة أثناء القيام، وهذا لا يكون إلا إذا صار الكعب موازيا للكعب ومساويا له، كعبك مساويا لكعب جارك. فإذا اطمئنت إلى أن كعبك مساويا لكعب جارك فلا يلزم أن تتكلف ألصاقه به، بل إنني أقول أن ألصاق الكعب بالكعب حرفيا متعلق، لأن يلزم أن يرفع الإنسان رجله حتى يلصق كعبه بكعب جانبه. وكذلك الحال بالنسبة للمنكب، فيلزم أن الإنسان يميل ذات اليمين مثلا حتى يلصق منكبه بمنكب جانبه، وإذا مال ذات اليمين وجدت الفجوة عن الآخر الذي عن شماله. وهكذا يعلم أن ظاهر الحديث لا يدل على التشديد في ألصاق الكعب بالكعب، وإنما يدل على عدم وجود فرج في الصف، ويدل على أن تكون الأجسام كلها على استقامة واحدة وعلى سمت واحد. وبعض الناس قد يشددون في هذه السنة حتى يسببون نفور الناس وتسخط منهم ومقت، وربما يقعون في الشباب من حملة السنة والدعاة إليها بسبب مثل هذا الأمر. يحتاج إلى لقاءات عشان لفت نظره من على بعض الولواء الموجودة عنده أو سوء فهم، وأنه الحماس هذا بهذه الإجمالات التي تحتاج إلى تفاصيل عديدة ما بيكون الإرشاد ولا بيكون التعليم. أسمع شكرا. يا رب يا رب. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. أنا أظن ما يهين من الشيخ، نحن لازم نطبخ اللي قبلها شيخي، بس نحن يقالني الأخ هذا الصحابة حينما فعلوا ما فعلوا من لصق القدم بالقدم والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب أصابوا في تسوية الصفوف أم أخطأوا؟ ما أظن يصل به الأمر أن يقول بأنهم أخطأوا، إذن هم أصابوا. فإذا قال بأنهم أصابوا فمن اقتدى بهم واهتدى بهديهم أصاب أم أخطأ؟ الله أكبر، سيقول بلا شك أصاب. طيب إذن ما وجه الإنكار على هؤلاء الذين يتشددون بزعمك أنهم يرصون الصفوف على هذه الطريقة؟ إضافة إلى هذا ما كنت كلمت اليوم يا ناس العمرك أنه نحن نطبق النصوص على ما طبقه السلف، وأن الرسول عليه السلام حينما أمرهم بالتسوية وسووها على هذه الطريقة أو على هذا المنهج، فمعنى ذلك أن هذا الذي رضيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نرضى لنا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرفه الخالق.